قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن حقه علينا أن نصلي عليه ونسلم عليه عليه الصلاة والسلام، وأن نحبه المحبة الصادقة بكل قلوبنا. فالمشروع المؤمن الإكثار من الصلاة والسلام عليه في جميع الأوقات، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله.